بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا فيما مضى من حلقات عن معاني حروف الجر، واليوم نبدأ الحديث في موضوع جديد من موضوعات هذا الباب، وهذا الموضوع متصل بالحروف أو متعلق بالحروف المشتركة بحروف الجر المشتركة بين الحرفية والإسمية، حروف الجر المشتركة بين الحرفية والإسمية. فهناك حروف جر قد تستعمل كما تستعمل حروفا، قد تستعمل أسماء، قد تستعمل اسما. من هذه الحروف التي يجوز أن تستعمل اسما الكاف. الكاف قد تستعمل اسما، وإذا كانت اسما فإنها حينئذ تكون بمعنى مثل. الكاف من حروف الجر التي قد تستعمل اسما، من الحروف المشتركة بين الحرفية والإسمية، كما أنها تستعمل حرف جر أيضا قد تستعمل اسما، وإذا كانت اسما فإنها حينئذ تكون بمعنى مثل، ولا تقع حرف جر عند سيبويه، ولا معذرة، ولا تقع أو لا تكون اسما عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة الشعرية. إذن مجيء الكاف اسما عند سيبويه والمحققين هو مخصوص بالضرورة الشعرية، ومن ذلك قول العجاج: بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكن عنك البرد المنهم، بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكن عنك البرد المنهم. الشاهد معنا في قول العجاج: عنك البرد، حيث استعمل الكاف هنا اسما، والمعنى يضحكن عن مثل البرد المنهم. قد يقول القائل: ما الذي دلنا على أن الكاف هنا اسم؟ لماذا لا نقول عنها إنها حرف جر كما هو معروف ومشهور فيها؟ نقول: الدليل على اسميتها هو دخول حرف الجر عليها، والدليل على اسميتها هنا هو دخول حرف الجر عليها وهو عن، وقد علم أو عرف من علامات الاسم أن من علامات الاسم هو دخول حرف الجر عليه. فالأسماء مخصوصة بدخول المجرورات عليها، مخصوصة بدخول حروف الجر عليها، أو كما يعبر بعضهم عن هذه العلامة بقوله الجر أو قبولها الجر. فلما دخل هنا في قول العجاج: لما دخل حرف الجر عن على الكاف، دلنا ذلك على أنها اسم، لأن حرف الجر أو الجر مخصوص بالأسماء، فهو دليل على على على على, على اسمية الكاف، دليل على اسمية الكاف. فالمعنى معنى قول العجاج: بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكن عن كالبرد المنهم، المعنى يضحكن عن مثل البرد المنهم. طبعا أشرنا إلى أنها لا تستعمل اسما عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة الشعرية. خالف السيبويه والمحققين في هذه المسألة الأخفش والمازني، فقالوا إنه يجوز استعمالها أيضا في الكلام النثري، في النثر يجوز استعمالها اسما في النثر، فأجازوا أن يقال مثلا زيد كالأسد، أجازوا أن يقال في هذا المثال زيد كالأسد، إن الكاف هنا اسم وليست حرف جر، قال يجوز أن يقال في الكاف في زيد كالأسد أن الكاف هنا الاسم بمعنى مثل، وهو في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو زيد، والمعنى زيد مثل الأسد، فالكاف عندهم هنا اسم وهو خبر زيد، والأسد مخفوض أو مجرور بالإضافة، فالكاف مضاف والأسد مضاف إليه. هذا فيما يتعلق بمجيء بالحرف الأول من الحروف المشتركة بين الحرفية والإسمية، وهو الكاف. إذن الكاف قد تكون اسما، وإذا كانت اسما حينئذ تكون بمعنى مثل، ولا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة، وخالفهم في ذلك كما ذكرنا الأخفش والفارسي، فأجازوا مجيء أن يحكم باسميتها في النثر، كقولنا مثلا زيد كالأسد، فقال يجوز أن يقال أن الكاف هنا هي اسم، وهو في موضع خبر، في موضع رفع خبر، وهو مضاف، والأسد مضاف إليه. الحرف الثاني من الحروف المشتركة بين الحرفية والإسمية هو عن أيضا كما يستعمل حرف جر، قد يستعمل أو قد يأتي اسما، وحينئذ إذا جاء اسما يكون بمعنى جانب. إذن عن أيضا تأتي اسما بمعنى جانب، ومجيئها اسما بمعنى جانب متعين في موضعين. مجيئها اسما بمعنى جانب متعين في موضعين. الموضع الأول قالوا إذا دخل عليها حرف الجر من فإنه حينئذ يحكم باسميتها، ودخول حرف الجر عليها من كثير في كلامهم. الدليل على الاسمية على أنها إذا دخل عليها حرف جر أنها تكون أو يحكم باسميتها، كما ذكرنا قلنا هو أن أن أن أن أن أن أن حرف الجر مختص بالدخول على الأسماء، فإذا دخل حرف الجر على عن فإنه حينئذ يحكم باسمية عن، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، وإنما الجر مختص بالأسماء. إذن الموضع الأول من مواضع مجيء عن اسما بمعنى جانب هو إذا دخل عليها حرف الجر من، وهو كثير، ومن ذلك قول الشاعر: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. مثال دخول من عن على عن قول الشاعر: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. الشاهد معنى في قول الشاعر من عن يميني، وحيث استعمل الشاعر عن هنا اسما بمعنى جانب، والمعنى من جانب يميني، والدليل على على على على اسمية عن هنا هو دخول حرف الجر من عليها. إذن الموضع الأول من مواضع استعمال عن حرف جر إذا دخل عليها من، وهو كثير، كقول الشاعر: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. قلنا إن المعنى من جانب يميني مرة وأمامي. قيل يحتمل أن يكون من هذا قوله سبحانه وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قيل يحتمل أن يكون من هذا الوجه قوله سبحانه وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لأنه قالوا يحتمل أو يجوز أن يكون الكلام تقدير الكلام: ومن عن أيمانهم ومن عن شمائلهم. فعن هنا قال يجوز أن يحكم باسميتها، على لأن عن هنا يجوز أن تكون من داخلة عليها أو مجرورة بمن في تقدير الكلام، فيكون المعنى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم ومن عن شمائلهم. هذا فيما يتعلق بالموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها مجيء عن اسم. الموضع الثاني قالوا إذا دخل عليها حرف الجر على، إذا دخل عليها حرف الجر على فإنه حينئذ يحكم باسميتها. ودخول الحرف الجر عليها، دخول حرف الجر على عليها في الحقيقة هو نادر قليل قليل. ومن ذلك قول الشاعر، المثال هو طبعا كما ذكرنا دخول حرف الجر على عن هو قليل جدا. وفي الحقيقة من الشواهد التي يحفظها في ذلك قليلة، ومن ذلك يعني من ذلك قولهم أو البيت المشهور على عن يميني مرت الطير سنها، على عن يميني مرت الطير سنها. فالشاهد معنا في قول الشاعر على عن يميني حيث استعمل الشاعر عن اسما فأدخل عليها حرف الجر على، وكما ذكرنا حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، وإنما الجر مختص بالأسماء، فلذلك لما دخلت على عن حكم باسمية عن. فمعنى قول الشاعر على عن يميني مرت الطير سنحة، المعنى على جانب يميني مرت الطير سنحة. هذا فيما يتعلق بالحرف الثاني من الحروف المشتركة بين من حروف الجر المشتركة بين الحرفية والاسمية، وهو عن. وقلنا إن عن إذا استعملت اسما تكون بمعنى جانب، واسميتها متعينة في موضعين. الموضع الأول إذا دخل عليها حرف الجر من، وذلك كثير. الموضع الثاني من مواضع استعمال عن اسما قلنا إذا دخل عليها حرف الجر على. الحرف الثالث من الحروف المشتركة بين الاسمية والحرفية، الحروف الجر المشتركة بين الحرفية والاسمية، يعني يجوز أن يستعمل اسما كما يستعمل حرف جر. الحرف الثالث هو على. على قد تكون اسما، وحينئذ إذا استعملت اسما تكون بمعنى فوق، إذا استعملت اسما تكون بمعنى فوق، ولا تستعمل اسما إلا إذا دخل عليها حرف الجر من. إذن على لا يحكم في اسميتها، أو لا تستعمل اسما إلا إذا دخل عليها حرف الجر من. ومن ذلك قول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي، غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. الشاهد معنا في قول الشاعر غدت من عليه، حيث إن الشاعر استعمل على هنا اسما بمعنى فوق، والمعنى غدت من فوقه، والدليل على اسميتها أو يحكم أو الدليل على اسمية على هنا هو دخول حرف الجر من عليها، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر مثله، لأن الجر كما ذكرنا مخصوص بالأسماء، فلذلك يحكم على في هذا البيت بأنها اسم بمعنى فوق. فمعنى غدت من عليه، المعنى غدت من فوقه. الحكم على أن على هنا بمعنى فوق، أو القول بأن على هنا بمعنى فوق، هو قول الأصمعي وهو المشهور. أبو عبيدة له رأي آخر في هذه المسألة، قال إن على هنا بمعنى عند، إن على هنا بمعنى عند. هذا فيما يتعلق باستعمال على اسما. إذن على قد تكون اسما بمعنى فوق، وذلك إذا دخلت عليها من، كقول مزاحم العقيلي يصف قطاة وفرخها، البيت الذي أوردناه، غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي، فعلى هنا في هذا الشاهد اسم بمعنى فوق لدخول من عليها، وذكرنا أن كونها بمعنى فوق وقول الأصمعي، أما أبو عبيدة فيرى أنها بمعنى عند. من الحروف أيضا من حروف الجر المشتركة بين الحرفية والإسمية مذ ومنذ. مذ ومنذ، مذ ومنذ من الحروف المشتركة بين الحرفية والإسمية، وقد تحدثنا عن هذين الحرفين في أكثر من موضع. الموضع الأول الذي تحدثنا فيه عن مذ ومنذ قلنا إنهما من حروف الجر التي تختص بالظاهر، وهي تختص بالدخول على أسماء الزمان، هي أو هما يختصان بالدخول على أسماء الزمان. وذكرنا أيضا تحدثنا عنهما في معاني حروف الجر، في معاني حروف الجر، وقلنا إنهما إنهما إذا استعملا حرفي جر فإما أن يكون بمعنى في وإما أن يكون بمعنى من، فيكونان بمعنى في إذا كان الزمن حاضرا، ويكونان بمعنى من إذا كان الزمن ماضيا. فمذ ومنذ من الحروف المشتركة بين الإسمية والحرفية، فتستعملان اسمين في موضعين، تستعملان اسمين في موضعين. الموضع الأول قالوا أن أن أن أن يدخل على اسم مرفوع، أن يدخل على اسم مرفوع، فإذا رفع الاسم الذي بعدهما فإنهما حينئذ يكونان اسمين، كقولنا مثلا ما رأيته مذ يومان، ما رأيته مذ يومان، أو ما رأيته منذ يوم الجمعة. فإذا رفع الاسم بعدهما فإنهما حينئذ يكونان اسمين، فهما مبتدأان. في قولنا مثلا ما رأيته مذ يومان أو منذ يوم الجمعة هما مبتدأان، وما بعدهما خبر لهما، هما مبتدأان وما بعدهما خبر عنهما. وهذا مذهب المبرد وابن السراج والفارسي، واختاره ابن الحاجب. وقيل بالعكس، قيل هما خبران وما بعدهما هو المبتدأ، وهذا مذهب الأخفش والزجاج والزجاجي. وقيل هما ظرفان، وما بعدهما فاعل بكان التام المحذوفة، والتقدير مذ والتقدير في قولنا ما رأيته مذ يومان أو منذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ كان يومان أو مذ كان يوم الجمعة. واختار هذا الرأي ابن مالك. وقيل أيضا، يعني الأقوال في هذه المسألة كثيرة، من الأقوال أيضا قيل هما ظرفان وما بعدهما خبر لمبتدأ محذوف، هما ظرفان وما بعدهما خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير من الزمان الذي هو يومان، من الزمان الذي هو يومان أو الذي هو يوم الجمعة. المهم أن يعلم أن أن أن أن الاستعمال الأول الذي تستعمل فيه مذ ومنذ اسمين، الذي تستعملان فيه اسمين، أو الموضع الأول من استعمال منذ ومنذ اسمين، هو إذا رفع الاسم بعدهما، إذا رفع الاسم بعدهما، كقولنا ما رأيته مذ يومان، رفع الاسم بعدهما فقيل يومان. وكذلك قولنا ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة. الموضع الأول هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني من مواضع استعمال مذ ومنذ الاسمين، قالوا إذا دخل على الجملة، إذا دخل على الجملة الفعلية كانت أو اسمية، إذا دخل على الجملة فعلية كانت أو اسمية فإنه حينئذ يحكم باسميتهما، يحكم باسميتهما. مثال دخولهما على الجملة الفعلية كقولنا مثلا ما رأيته مثلا منذ سافر خالد، أو ما رأيته منذ سافر خالد، ما رأيته منذ سافر خالد، أو ما رأيته منذ سافر خالد. فنلحظ في هذين المثالين أن منذ ومذ قد دخل على فعل، فهما داخلتان على جملة فعلية، والجملة الفعلية هي سافر خالد، مكونة من فعل وفاعل. وحينئذ يحكم باسميتهما، لأن الواقع بعدهما هنا هو جملة فعلية. إذن هذا مثال لدخولهما على الجملة الفعلية. قلنا الموضع الثاني من مواضع استعمال منذ ومنذ اسمين أن يدخلا على الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية. هذا مثال للفعلية. طبعا منذ أو منذ في هذا المثال يقال عنه أنه اسم منصوب المحل على الظرفية، اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه ما تقدمه، والعامل فيه ما تقدمه. مثال دخول منذ أو مذ، منذ أو مذ على على على الجملة الإسمية كقول الشاعر وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع. فمذ هنا يحكم باسميتها لأنها دخلت على جملة اسمية هي جملة أنا يافع، فهذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. إذن المذ ومنذ تستعملان اسمين في موضعين، الموضع الأول إذا دخل على اسم مرفوع، والموضع الثاني إذا دخل على جملة سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية، ومثلنا لكلا الحالتين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر بهذا القدر فيما يتعلق بحروف الجر، ونكمل بقية الموضوعات في حلقة قادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.